إلا وهي تحت سيطرة الاحتلال الغاشم الغربي، إما البرتغال وإما الطليان وإما البريطانيين وإما الفرنساويين. لكن الله عز وجل عصم مكة والمدينة، ما هو المانع؟ لا يوجد قوة، لا يوجد إلا رعب ألقاه الله في قلوبهم وصرفهم عنها بس، وإلا عقليا ما يمكن. عقليا يقول إن هؤلاء الصليبيين كانوا يريدون تنصير المسلمين، كان واجب عليهم أن يهجموا إلى أصل ديار الإسلام ومأرز الإسلام مكة والمدينة ويهدموها، لكن الله صرفهم عنها. وتأملوا معي له لكو خرج من بلاد الصين وأباد المسلمين بلدة بلدة حتى إذا وصل إلى العراق والشام، بدل ما يتوجه إلى مكة والمدينة توجه إلى مصر، من الذي صرفه عن مكة؟ رب العالمين جل في علاه. فالله سبحانه وتعالى ينصر من ينصره كيف شاء سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، الآية أي ولقد صدقكم الله وعده بالنصر فنصركم عليهم حتى ولوكم أكتافهم وطفقتم فيهم قتلا حتى صرتم سببا لأنفسكم وعونا لأعدائكم عليكم. فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور وتنازعتم في الأمر الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف فاختلفتم، فمن قال نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذور، فعصيتم الرسول وتركتم أمره من بعد ما أراكم الله ما تحبون، وهو انخذال أعدائكم، لأن الواجب على من أنعم الله عليه ما أحب أعظم من غيره، فالواجب في هذه الحال خصوصا وفي غيرها عموما امتثال أمر الله ورسوله. منكم من يريد الدنيا وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب، ومنكم من يريد الآخرة وهم الذين لزموا أمر رسول الله وثبتوا حيث أمروا. وهذا فيه أن الصحابة بشر وأنهم ليسوا بمعصومين، العصمة في مجموعهم رضوان الله تعالى عليهم. نعم. قال: ثم صرفكم عنهم أي بعدما وجدت هذه الأمور منكم صرف الله وجوهكم عنهم، فصار الوجه لعدوكم ابتلاء من الله لكم امتحانا، ليتبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصي، وليكفر الله عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكم. فلهذا قال: ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، أي ذو فضل عظيم عليهم، حيث من عليهم بالإسلام وهداهم لشرائعه وعفى عنهم سيئاتهم وأثابهم على مصيباتهم، ومن فضله على المؤمنين أنه لا يقدر عليهم خيرا ولا مصيبة إلا كان خيرا لهم، إن أصابتهم سراء فشكروا جازاهم جزاء الشاكرين، وإن أصابتهم ضراء فصبروا جازاهم جزاء الصابرين. قال تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، الآيتين يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتال ويعاتبهم على ذلك. فقال: إذ تصعدون أي تجدون في الهرب، ولا تلوون على أحد أي لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه، بل ليس لكم هم إلا الفرار والنجاء عن القتال، والحال أنه ليس عليكم خطر كبير إذ لستم آخر الناس مما يلي الأعداء ويباشر الهيجاء، بل الرسول يدعوكم في أخراكم أي مما يلي القوم يقول إلي عباد الله، فلم تلتفتوا إليه ولا عرضتم عليه، فالفرار نفسه موجب للوم، ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس أعظم لوا بتخلفكم عنها، فأثابكم أي جازاكم على فعلكم غما بغم، أي غما يتبعه غم بفوات النصر وفوات الغنيمة، وغم بانهزامكم، وغم أنساكم كل غم، وهو سماعكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، وغم رابع وهو أنهم سمعوا أن الكفار توجهوا إلى ذراريهم ونسائهم في المدينة، فصارت الغموم أربعة. لذلك قال الله عز وجل: فأثابكم غما بغم، أي غما من وراء غم، غما بعده غم. نعم. قال: ولكن الله بلطفه وحسن نظره لعباده جعل استماع هذه الأمور لعباده المؤمنين خيرا لهم، فقال: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والظفر ولا ما أصابكم من الهزيمة والقتل والجراح، إذا تحققتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل هانت عليكم تلك المصيبات، واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة، فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم، وكل هذا صادر عن علمه وكمال خبرته بأعمالكم وظواهركم وبواطنكم. ولهذا قال: الله خبير بما تعملون. ويحتمل أن معنى قوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم يعني أنه قدر ذلك الغم والمصيبة عليكم لكي تتوطن نفوسكم وتمرنوا على الصبر على المصيبات ويخف عليكم تحمل المشقات.

ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم ومصيبتكم ذلك، ولو شاء الله أن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم أخبر أن ما أصابه يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع المشركين في أحد من القتل والهزيمة أنه بإذنه وقضائه وقدره لا مرد له ولا بد من وقوعه، والأمر القدري إذا نفذ لم يبق إلا التسليم له، وأنه قدره لحكم عظيمة وفوائد جسيمة، وأنه ليتبين بذلك المؤمن والمنافق الذين لما أمروا بقتال وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله يذبا عن دين الله وحماية له وطلب لمرضات الله أو يدفعوا عن محارمكم وبلدكم إن لم يكن لكم نية صالحة، فأبوا ذلك واعتذروا بأن قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي لو نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم، وهم كذبة في ذلك. قد علموا وتيقنوا وعلم كل أحد أن هؤلاء المشركون قد ملئوا من الحنق والغيظ على المؤمن بما أصابوا منهم، وأنهم قد بذلوا أموالهم وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال والعدد، وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم متحرقين على قتالهم، فمن كانت هذه حالهم كيف يتصور أنه لا يصير بينهم وبين المؤمنين قتال، خصوصا وقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهم؟ هذا من المستحيل، ولكن المنافقين ظنوا أن هذا العذر يروج على المؤمنين. قال تعالى هم للكفر يومئذ، أي في تلك الحال التي تركوا فيها الخروج مع المؤمنين، أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وهذه خاصة المنافقين، يظهرون بكلامهم وفعالهم ما يبطنون ضده في قلوبهم وسرائرهم. ومنه قولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فإنهم قد علموا وقوع القتال، ويستدل بهذه الآية على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين لدفع علاهما وفعل أدنى المصلحتين للعجز علاهما، لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين، فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان، والله أعلم بما يكتمون، فيبديه عباده المؤمنين ويعاقبهم عليه. ثم قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي جمعوا بين التخلف عن الجهاد وبين الاعتراض والتكذيب الله وقدره. قال الله ردا عليهم قل فادرؤوا، أي دفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا لا تقدرون على ذلك ولا تستطيعونه. وفي هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان، وقد يكون إلى إحداهما أقرب منه إلى الأخرى. بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام سعيد. سورة آل عمران فيها الحديث عن غزوة أحد، وسورة التوبة فيها الحديث عن غزوة حنين وعن غزوة تبوك، وفي سورة الأحزاب فيها الحديث عن غزوة الأحزاب، وفي سورة الفتح فيها قصة الفتح والصلح الحديبية، كذلك في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات. هذه الآيات الكريمات فيها فضل الشهداء وكرامتهم وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه، وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلهم وتعزيتهم وتنشيطهم بالقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة. فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، أي في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك على كلمة الله، أمواتا أي لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتها الذي يحذر من فواته من جبن عن القتال وزهد في الشهادة، بل قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون، فهم أحياء عند ربهم في دار كرامته ولفظ عند ربهم يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم، يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم، ومع هذا فرحين بما آتاهم الله من فضله، أي مرتبطين بذلك وقد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم، وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم منغص. فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم به من فضله، فتم له النعيم والسرور، وجعلوا يستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم، أي يبشر بعضهم بعضا بوصول إخوانهم الذين لم يحقوا بهم وأنهم سينالون ما نالوا، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم مستجم كمال السرور، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أن يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنأ بأعظم مهنأ به، وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين بل ينميه ويشكره ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم. وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم، وفيه تلاقي أرواح أهل الخير وزيارة بعضهم بعضا وتبشير بعضهم بعضا، قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الآيات: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلى المدينة وسمع أن أبا سفيان ومعه من المشركين قد هموا بالرجوع إلى المدينة، ندب أصحابه إلى الخروج فخرجوا على ما بهم من الجراح استجابة لله ولرسوله وطاعة الله ولرسوله، فوصلوا إلى حمراء الأسد وجاءهم من جاءهم وقال لهم: إن الناس قد جمعوا لكم وهموا باستئصالكم تخويفا لهم وترهيبا، فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا بالله واتكالا عليه، وقالوا: حسبنا الله وكافينا كل ما أهمنا ونعم الوكيل المفوض إليه تدبير عباده والقائم بمصالحهم. فانقلبوا أي رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وجاء الخبر المشركين أن رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا إليكم وندم من تخلف منهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة، ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل حيث من عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على ربهم، ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة، فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم وتقواهم عن معصيتهم لهم أجر عظيم، وهذا فضل الله عليهم. ثم قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إن ترهيبا والرهب من المشركين، وقال: إنهم جمعوا لكم داع من دعاة الشيطان يخوف بها أولياءه الذين عدم إيمانهم أو ضعف، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان، فإن نواصيهم بيد الله لا يتصرفون إلا بقدره، بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين له مستجيبين لدعوته. وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله. قوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. الآيتين: كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الخلق مجتهدا في هدايتهم، وكان يحزن إذا لم يهتدوا. قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه، إنهم لن يضروا الله شيئا، فالله ناصر دينهم ومؤيد رسوله ومنفذ أمره من دونهم، فلا تبالهم ولا تحفل بهم، إنما يضرون ويسعون في ضر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنيا وحصول العذاب الأليم في الأخرى، ومن هوانهم على الله وسقوطهم من عينه وإرادته أن لا يجعلهم نصيبا في الآخرة من ثوابه، خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءه، ومن أراد به خيرا عدلا منه وحكمة لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى ولا قابل للرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم. ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه رغبة بدل ما يحب من المال في شراء ما يحب من السلع لن يضر الله شيئا، بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم، ولهذا قال: ولهم عذاب أليم. وكيف يضرون الله شيئا وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان ورغبوا كل رغبة بالكفر بالرحمن، فالله غني عنهم، وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأذكياء سواهم، وأعد له ممن ارتضاه لنصرته أهل البصائر والعقول وذوي الألباب من الرجال الفحول. قال الله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداء. الآيات: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. الآية: أي ولا يظن الذين كفروا بربهم ونابذوا دينه وحارب رسله أن تركنا إياهم في هذه الحياة الدنيا وعدم استئصالنا لهم وإملاءنا لهم خير لأنفسهم ومحبة منا لهم. كلا، ليس الأمر كما زعموا، وإنما ذلك لشر يريد الله به وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم، ولهذا قال: إنما نملي لهم ليزدادوا كفرا ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالله تعالى يملي للظالم حتى ازداد طغيانه ويترادف كفرانه، حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. فليحذر الظالمون من الإهمال ولا يظنوا أن يفوت الكبير المتعال. قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. الآية: أي ما كان بحكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التمييز، حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من الصادق والصادق من الكاذب. ولم يكن في حكمته أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده، فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان. فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم والانقياد لهم والإيمان بهم، ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم. فقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين، ومؤمنين ومنافقين، ومسلمين وكافرين، ليرتب على ذلك الثواب والعقاب، وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. الآية: ولا يظن الذين يبخلون أن يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك ما منحهم الله وأحسن إليهم به وآمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده، فبخلوا بذلك وأمسكوا وظنوا به على عباد الله، وظنوا أنه خير لهم، بل هو شر له في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي يجعل ما بخلوا به طوقا على في أعناقهم يعذبون به، كما ورد في الحديث الصحيح: إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا، أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمته يقول: أنا مالك أنا كنزك. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم استاق ذلك هذه الآية: فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافع ومجد عليهم، فانقلب عليهم الأمر وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم. طبعا هذا إذا كان البخل وصل إلى مرتبة منع معها الزكاة. نعم. قوله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض، هو تعالى مالك الملك، وترد جميع الأملاك إلى مالكها، وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال. قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي والموجب كل واحد منهما أن لا يبخل العبد بما أعطاه الله. أخبر أولا أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة ليس ملكا للعبد، بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء، فمنعه ذلك منع لفضل الله وإحسانه، ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده، كما قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. فمن تحقق أن ما بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات. السبب الابتدائي: لله ميراث السماوات والأرض. والسبب الغائي: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. نعم. ثم ذكر ثانيا أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله ورثها تعالى، وخير الوارثين، فلا معنى للبخل بشيء وهو زائل عنك منتقل إلى غيرك. ثم ذكر ثالثا السبب الجزائي، فقال: والله بما تعملون خبير. فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعا ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر، لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزي به الثواب، ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب. قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الآيتين يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح مقالة وأشنعها وأسمجها، فأخبر أنه قد سمع ما قالوه، وأنه سيكتبه ويحفظه من أفمع أفعالهم الشنيعة وقتهم الأنبياء الناصحين، وأنه سيعاقبهم على ذلك شد العقوبة، وأنه يقال لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء: ذوقوا عذاب الحريق المحرق النافذ من البدن إلى الأفئدة، وأن عذابهم ليس ظلما من الله لهم، فإنه ليس بظلام من العبيد، فإنه منزه عن ذلك، وإنما ذلك بما قدمت أيديه من المخازي والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم من الثواب. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود تكلموا بذلك، وذكروا منهم فنحاص بن عازورا من رؤساء علماء اليهود في المدينة، وأنه لما سمع قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقوله تعالى: وأقرض الله قرضا حسنا، قال: على وجه التكبر والتجرهم هذه المقالة تقبحه الله. فذكر الله عنهم وأخبر أنه ليس ببدع من شنائعهم، بل قد سبق لهم من الشناع ما هو نظير ذلك، وقتهم أنبياء بغير حق. وهذا قيد يراد به أنهم تجروا على قتلهم مع علم بشناعته لا جهلا وضلالا بل تمردا وعنادا. قوله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. الآيتين يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين إن الله عهد إلينا، أي تقدم إلينا وأوصى أن لا نؤمن رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فجمعوا بين الكذب على الله وحصر آية الرسل ما قالوه من هذا الإفك المبين، وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتيهم بقربان تأكله النار، فهم في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون عهده. وقد علم أن كل رسول يرسله الله تعالى يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثل آمن البشر ولم يقصر على ما قالوه، ومع هذا فقد قالوا إفكا لم يلتزموه وباطلا لم يعملوا به. ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات دلت على صدقهم بالذي قلتم بأن أتاكم بقربان تأكله النار، فلم قتلتموه إن كنتم صادقين، أي في دعواكم الإيمان برسول يأتيكم بقربان تأكله النار. فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم. ثم سلى رسوله صلى الله عليه وسلم: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، أي هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسول الله، وليس تكذيب لرسول الله عن قصور بما أتوا به أو عدم تبين حجة. بل قد جاءوا بالبينات الحجة العقلية والبراهين النقلية والزبر الكتب المزورة منزلة من السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل والكتاب المنير للأحكام الشرعية وبيان ما اشتملت عليه من حسن عقلية ومنير أيضا للأخبار الصادقة. فإذا كان هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين هذا وصفهم فلا يحزنك أمرهم ولا يهمنك شأنهم. ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة الآية. هذه الآية الكريمة فيها التزيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها وأن متاع القرور تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنها ثم هي منتقلة ومنتقل عنها إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير ومن شر. فمن زحزح يخرج عن النار وادخل الجنة فقد فاز أي حصل له الفوز العظيم بالنجاة من العذاب الأليم والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومفهوم الآية أن من لم يزحزح عن النار وادخل الجنة فإنه لم يفز بل قد شقي الشقاء الأبدي وابتلي بالعذاب السرمدي. وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء ما عملوه ويقدم لهم أنموذج مما أسلفوا. يفهم هذا من قوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أي توفيه أو توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا كقوله تعالى ونذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة المستحبة ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح وكالأمراض التي تصيبه في نفسه أو في من يحب. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب والمشركين أذى كثيرا من الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم وفي إخباره لعباد المؤمن بذلك عدة فوائد منها أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره ومنها أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخير ليعلي درجتهم ويكفر سيئاتهم وليزداد بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم. فإنه إذا أخبرهم بذلك وقع كما أخبر قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومنها أنه أخبرهم بذلك تتوطن نفوسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مونته ويلجأون إلى الصبر والتقوى. لهذا قال وإن تصبروا وتتقوا وإن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه ولم تتعدوا في صبركم حد الشرعية من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله فإن ذلك من عزم الأمور من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونها الآيتين. الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد وهذا الميثاق أخذ الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم أن يبين الناس ما يحتاجون إليهم ما علمه الله ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم به خصوصا إذا سألوه ووقع ما يوجب ذلك فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحالة يبينه ويوضح الحق من الباطل. فأما الوفقون فقاموا بهذا تم القيام وعلموا الناس مما علمه الله ابتغاء مرضات ربهم وشفقة على الخلق وخوفا من اسم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى ومن شابهم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم يعبأوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل. هذه الآية من أشد الآيات في من يعلم علما ثم يكتمه ويجلس في بيته ولا ينشره ولا ينثره. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وهي عامة في اليهود وغيرهم. نعم. قال فكتموا الحق وأظهروا الباطل تجرؤا على محارم الله وتهاونا بحقوق الله تعالى وحقوق الخلق واشتروا بذلك ثمنا قليلا وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين هو مقدمين شهواتهم على الحق فبئس ما يشترون لأنه أخص العوض. والذي رغبوا عنه وهو بيان الحق الذي فيه سعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنية وأعظم المطالب وأجلها فلم يختاروا الدنيا الخسيسة ويتركوا العالي النفيس إلا لسوء حظهم وأوانهم وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. ثم قال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من القباح والباطل القولي والفعل يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وبالخير الذي لم يفعلوا والحق الذي لم يقولوا فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب محل نجوة منه وسلامة بل قد استحقوا وسيصيرون إليه ولهذا قال ولهم عذاب أليم. ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا ما عندهم من العلم ولم يقلدوا للرسول وزعموا أنهم هم الحقون في حالهم ومقالهم وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية وفعلية وفرح بها ودعا إليها وزعم أنه محق وغيره مبطل كما هو الواقع من أهل البدع. ودلت الآية مفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه ما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم بل هذا هم من الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال وأنه جازى بها خواص خلق وسألوها منه كما قال إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين وقال سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. وقد قال عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما وهي من نعم الباري على عبده ومنته التي تحتاج إلى شكر الله. قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من سائر أصناف الخلق متصرفهم بكمال القدرة وبديع الصنعة فلا يمتنع عليه منه أحد ولا يعجزه أحد. قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات يخبر تعالى إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وفي ضمن ذلك الحث والعباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها وتدبر خلقها. وأبهم قوله آيات ولم يقل على المطلب الفلاني إشارة لكثرتها وعمومها وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية. فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقا أن يحصره ويحيط ببعضه. وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالق على عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته. وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل يدل على حكمة الله وضع الأشياء في مواضعها وسعة علمه. وما فيها من المنافع للخلق يدل على سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره. وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته ولا يشرك به سواه من لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وخص الله بالآيات والألباب وهم أهل العقول لأنهم هم المتبعون بها الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم. ثم وصفوا بالألباب بأنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول وبالقلب. ويدخل في ذلك الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض اللي يستدل بها على المقصود منها. ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلق عبثا فيقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك عن كل ما لا يليق بجلالك بالحق وللحق بل خلقتها مشتملة على الحق فقنا عذاب النار بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من النار. ويتضمن ذلك سؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله بأهم الأمور عندهم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته أي لحصوله على السخط من الله ومن ملائكته وأوليائه وقوة الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منها. ولهذا قال وما للظالمين من أنصار ينقذونهم من عذابه. وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان وهو محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليه ويرغبهم فيه في أصوله وفروعه فآمنا أجبناه مبادرة وسارعنا إليه. وفي هذا أخبار بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه بذلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم لأن الحسنات يذهبن السيئات. والذي من عليهم بالإيمان سيمن عليهم بالأمان التام. وتوفنا مع الأبرار يتضمنها الدعاء التوفيق لفعل الخير وترك الشر الذي به يكون العبد من الأبرار والاستمرار عليه حتى والثبات إلى الممات. في هذه الآية إشارة إلى جواز التوسل بالأعمال الصالحة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا ربنا فاغفر لنا. فقدموا إيمانهم طلبا لمغفرة الله عز وجل. نعم. ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة وسألوا الثواب على ذلك وأن يجز لهم ما وعدهم به على ألسنة الرسل من النصر والظهور في الدنيا ومن الفوز برضوان الله وجنة في الآخرة فإنه تعالى لا يخلف الميعاد فأجاب الله تعالى دعاءهم وقبل تضرعهم. فلهذا قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، الآية، أي أجاب الله دعاءهم دعاء العبادة ودعاء الطلب، وقال: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فالجميع سيقون ثواب أعمالهم كاملا موفرا، أي كلكم على حد سواء في ثواب العقاب. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا فجمعوا بين الإيمان والهجرة وفارقة المحبوبات من الأوطان والأموال طلبا لمرضاة ربهم وجاهدوا في سبيل الله لأكفرن عنهم سيئاتهم ولدخلنهم جنة تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل، والله عنده حسن الثواب. إما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، فمن أراد ذلك فليطلب من الله بطاعته والتقرب إليه ما يقدر عليه العبد. قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الآيات هذه الآيات مقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا وتنعم فيها وتقلب في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات وأنواع العز والغلبة في بعض الأوقات، فإن هذا كله متاع قليل ليس له ثبوت ولا بقاء، بل يتمتعون به قليلا ويعذبون به طويلا. هذه أعلى حالة تكون للكافر، وقد رأيت ما تؤول إليه. وأما المتقون لربهم مؤمنون به، فمع ما يحصل لهم من العز في الدنيا ونعيمها لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها، فلو قدر أنهم في الدار الدنيا قد حصل لهم كل بؤس وشدة وعناء ومشقة، لكن هذا بالنسبة للنعيم المقيم والعيش السليم والسرور والحمور والبهجة نزر يسير ومنحة في صور محنة في صورة محنة. ولهذا قال تعالى: وما عند الله خير للأبرار هم الذين برت قلوبهم فبرت أقوالهم وأفعالهم فأثابهم البر الرحيم بره أجرا عظيما وعطاء جسيما وفوزا دائما. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم الآية، أي وإن من أهل الكتاب طائفة موفقة الخير يؤمنون بالله ويؤمنون ما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وهذا الإيمان نافع لا كمن يؤمن بعض الرسل وكتب ويكفر ببعض. ولهذا لما كان إيمانهم عاما حقيقيا صار نافعا، فحدث لهم خشية الله وخضوعا لجلاله الموجب للانقياد لأوامره والنواهيه والوقوف عند حدوده، وهؤلاء أهل الكتاب والعلم وعلى الحقيقة، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن تمام خشيته لله أنهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمنا قليلا. وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة وعلموا أن من أعظم خسران الرضا بالدون عن الدين والوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية وترك الحق الذي هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة، فآثروا الحق وبينوه ودعوا إليه وحذروا عن الباطل، فأثابهم الله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيل والثواب الجميل، أخبرهم بقربه وأنه سريع الحساب، فلا يستبطئون ما وعدهم الله لأن ما هو آت محقق حصوله فهو قريب. ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح وهو الفوز وبالسعادة والنجاح، وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر الذي هو حبس النفس على ما تكره من ترك المعاصي ومن الصبر على المصائب والأوامر الثقيلة على النفوس، فأمرا بالصبر على جميع ذلك، والمصابرة هي الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام، مقاومة الأعداء في جميع الحوال، المرابطة هو لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه أن يراقب أعدائهم ويمنعهم من الوصول إلى مقاصدهم لعلهم يفلحون يفوزون بالمحمود الديني والدنيوي والأخروي وينجون من المكروه كذلك. فعني من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورة، فلم يفلح من أفلح إلا بها، ولم يفت أحدا الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها، والله الموفق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تم تفسير سورة آل عمران، والحمد لله على نعمته، ونسأله تمام النعمة. الحمد لله. لما كان المؤمنون قد فتح الله عليهم بالتوحيد وعملوا بعلمهم، ما صاروا مثل اليهود يعبدون البقر الممثلات وأشباهها، ولما كانوا عارفين لقدر الله وقدر عباد الله ما عظموا أولياء الله وإن كانوا من آل عمران، ولما صاروا على ذلك فتح الله عليهم فما افتتنوا بالنساء، ولما صاروا كذلك أنعم الله عليهم بمائدة القرآن فلم يلتفتوا إلى ما سواه من الموائد، ثم أنعم الله عليهم بالنعم فجاوزهم ولم يصيرهم من أهل الأعراف، بل نفلهم وبرأهم من النفاق وجعلهم يتوبون إليه إذا أذنبوا كيونس، ثم أصبحوا يدعون إلى الله كهود، ثم أصبحوا يصبرون على البلاء كيوسف، وهكذا حتى أدخلهم في حجره جل في علاه إلى آخر. تجد أن ترتيب سور القرآن بديع جداً. لا يقول أن أحد لماذا النساء بعد آل عمران، هناك ألف حكمة في ترتيب السور. نعم، القراءة مع الشيخ. طيب أكمل. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة النساء وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآية افتتحت على هذه السورة بالأمر بالتقوى والحث على عبادته والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك، وبين سبب الداعي الموجب لكل من ذلك، وأن الموجب للتقوى أنه ربكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من جملتها خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليناسبها فيسكن إليها وتتم بذلك النعمة ويحصل بها السرور. وكذلك من الموجب الداعي لتقوى وتساؤلكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم مآربكم توسلتم بها بسؤال بالله، فيقول من يريد ذلك لغير أسألك بالله أن تفعل أمر فلاني، لعلمه بما قام في قلبي من تعظيم الله الداعي أن لا يرد من سأل بالله، فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقوى. وكذلك الإخبار بأنه رقيب أي مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع الأحوال مراقبا لهم فيها، مما يوجب مراقبة وشدة الحياء منه بلزوم تقواه في الإخبار بأنه خلق من نفس واحدة وأنه بثهم في أقطار الأرض مع رجوع إلى أصل واحد ليعطف بعضهم على بعض ويرقق بعضهم على بعض. وقرن الأمر بتقواه بالأمر بالرحم والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر الله به. وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى وصلة الأرحام والأزواج، ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل من أول السورة إلى آخرها، فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة، مفصلة لما أجمل منها، موضحة لما أبهم. وفي قوله: وخلق منها زوجها، تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج، فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال وأوثق علاقة. وقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. هذا أول ما أوصى الله تعالى به من حقوق الخلق في هذه السورة، وهم اليتامى الذين فقدوا أباهم كافلين لهم وهم صغار ضعاف ولا يقومون بمصالحهم. فأمر الرؤوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي أحسن، ويؤتوهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا كاملة موفرة، وأن لا يتبدلوا الخبيث بالطيب وأن لا يتبدل الخبيث الذي هو أكل مال يتيم بغير الحق بالطيب وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعه. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، فيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة التي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله، فمن تجر على هذه الحالة فقد أتى حوبا كبيرا أي إثما عظيما ووزرا جسيما. ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله من ماله الخسيس. وفي الولاية عن اليتيم لأن من لازم إيتاء اليتيم ما له ثبوت ولاية المؤتى على ماله. وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم لأن تمام إيتائه ما له حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار. قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآيات. أي وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم، وخفتم ألا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن فاعدلوا إلى غيرهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال وحسب النسب وغير ذلك من صفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم. ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. في هذه الآية أنه ينبغي الإنسان يختار قبل النكاح، بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره. ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال: مثنى وثلاثة ورباع، من أحب أن يأخذ ثنتين فليفعل، وثلاثا فليفعل، وأربعا فليفعل، ولا يزيد عليها، لأن لا يتسيق بيان الامتنان، فلا يجوز زيادة على غير ما سمى الله تعالى إجمعا. وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة فأبيح له واحدة بعد واحدة حتى تبلغ أربعا، لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر، مع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم وثق القيام بالقيام بحقوقهن. فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه، فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين، ذلك أي الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين أدنى ألا تعول أي تظلمه. وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد. ولهذا اختلف العلماء أيهما الأصل، التعدد أو السنة، أن الإنسان لا يتعدد. اختلف العلماء على قولين مشهورين، فمن نظر إلى آدم ومن بعده من الأنبياء قال الأصل عدم التعدد، ومن نظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصل هو التعدد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يختلف من حال إلى حال. نعم. ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويضمونهن حقوقهن خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا ودفعة واحدة يشق دفعه لزوجة أمرهم وحثهم على إيتاء النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة أي عن تمليكة بالعقد، لأنه أضافه إليها والإضافة تقتضي التمليك، فإن طبنا لكم عن شيء منه أي من الصداق نفسا بأن سمحنا لكم عن رضا اختيار بإسقاط شيء منه وتأخيره أو المعاوضة عنه فكلوه هنيئا مريئا إلى حرج عليكم في ذلك ولا تبعه. وفيه دليل على أن المرأة تتصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به بل منهي عنه كالمشركة وكالفاجرة، كما قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السفهاء وجمع سفيه، وهو من لا يحسن التصرف في المال إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ورحمه، إما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد. فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها، لأن الله جعل الأموال قياما لعباده في مصالح دينهم ودنياهم، وهؤلاء لا يحسنوا القيام عليها وحفظها، فأمر الله الولي ألا يؤتيهم إياها بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية، وأن يقولوا لهم قولا معروفا بأن يعيدوهم إذا طلبوا أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم ونحو ذلك، ويلطفوا لهم في الأقوال جبرا لخواطرهم. وفي إضافته تعالى أموال الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار. وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم مال لقوله وارزقوهم فيها واكسوهم. وفيه دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة، لأن الله جعله مؤتمنا على مالهم فلزم قبول قول الأمين. وفي قوله وارزقوهم فيها ولم يقل وارزقوهم منها، فيه إشارة إلى أنه ينبغي الاتجار بمال اليتيم ومال السفيه حتى لا يأتي إطعامه على إنهائه. نعم. قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، على أي الابتلاء هو الاختبار والامتحان، وذلك بأن يدفع اليتيم المقارب لرشد الممكن رشده في شيء من ماله ويتصرف فيه تصرف اللائق بحاله، فيتبين بذلك رشده من سفيه، فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله بل هو باق على سفيه ولو بلغ عمرا كثيرا، فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح فادفعوا إليهم أموالهم كاملة موفرة، ولا تأكلوها إسرافا أي مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم من الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم، وبدارا يكبروا أي ولا تأكلها في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم، ولا منعكم من أكلها تبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعكم منها. وهذا من الأمور الواقعة في من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم، يرون هذه الحال حال فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم، فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها. قوله تعالى للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون للنساء نصيب ما ترك الوالدان، الآية كان العرب في الجاهلية من جبريتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان ويجعلون ميراثا للرجال أقوياء، لأنهم يزعم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب، فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعا يستوي فيه رجال ونساء وأقوياء وضعفاء، وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس، فيأتي التفصيل بعد الإجمال قد تشوقت له النفوس وزالت الوحشة التي مشوها عبادات القبيحة. فقال للرجال نصيب أي قسط وحصة مما ترك أي خلف الوالدان أي الأب والأم والأقربون عموما بعد خصوص، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فكأنه قيل هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة وأن يرضخوا لهم ما يشاءون أو شيئا مقدرا، فقال تعالى نصيبا مفروضا أي قدره العليم الحكيم، وسيأتي إن شاء الله تعالى تقدير ذلك. وأيضا فهنا توهم آخر لعل أحدهم يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله مما قل منه أو كثر فتبارك الله أحسن الحاكمين. قوله تعالى: وإذا حضر القسمة القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب. فقال: وإذا حضر القسمة أي قسمة المواريث والقربى أي الأقارب غير الوارثين بقرينة قوله القسمة، لأن الوارثين من المقسوم عليهم واليتامى والمساكين أي مستحقون من الفقراء فارزقوهم منه يعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب، فإن نفوسهم متشوقة إليهم وقلوبهم متعطلة، فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم ونافعهم. ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلس معه، فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين، أو كما قال. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة أشجارهم أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرك عليها ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك علما منه بشدة تشوفه لذلك. وهذا كله مع إمكان الإعطاء، فإن لم يمكن ذلك لكوني حق السفهاء أو ثم أهم من ذلك فليقولوا لهم قولا معروفا يردونهم ردا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح. قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلف ذرية ضعافا الآيتين. قيل إن هذا خطاب لمن يحضر من حضرة الموتى وأجنف في وصيته أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها، بدليل قوله: وليقول قولا سديدا أي سدادا موفقا للقسط والمعروف، وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل أن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف أن يعاملهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف، فليتقوا الله في ولايتهم لغيرهم أن يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله. ولما أمرهم بذلك ازدروا مناكل أموال اليتامى وتوعد على ذلك أشد العذاب، فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما بغير حق، وهذا القيد يخرج به ما تقدم من جواز الأكل للفقير المعروف ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى، فمن أكلها ظلما فإنما يأكلون في بطونهم نارا، أي فإن الذي أكلوه نار تتأجج في أجوافهم وهم الذين أدخلوه في بطونهم وسيصلون سعيرا أي نارا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك على أنها من أكبر الكبائر. نسأل الله العافية. أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ يوسف. يعني الإنسان يتأمل في تقسيم الله عز وجل للمواريث يتيقن أن هذا كلام الله عز وجل ودينه. البشر كلهم لو اجتمعوا وقلنا لهم: أنتم كلكم اجتمعوا وأذكر لنا أحكام المواريث في صفحة واحدة، والله لا يستطيعوا، ولو بكلام ركيك لا يستطيعوا. أما رب العالمين جل وعلا قسم المواريث كلها في صفحة واحدة، شيء عجب، لا يمكن أن يكون هذا إلا كلام رب الأرباب جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيتين. هذه الآيات والآيات التي هي آخر السورة هن آيات المواريث المتضمنة لها، فإنها مع حديث عبد الله بن عباس الثابت في صحيح البخاري: الحق الفرائض بأهلها، فما بغي في أولاد رجل ذكر مشتملات على جل أحكام الفرائض بل على جميعها كما سترى ذلك إلا ميراث الجدات، فإنه غير مذكور في ذلك، لكنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس مع إجماع العلماء على ذلك. فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم أي أولادكم يا معشر الوالدين عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية، فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فالأولاد عند والديهم موصى بهم، فإما يقوموا بتلك الوصية فلهم جزية الثواب، وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب، وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين.

قال رحمه الله: ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسماة بالحمارية، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الأشقاء إن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم، فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله حكمه. وأيضا فإن الإخوة للأم أصحاب فروض وأشقاء وعصبات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر. وأهل الفروض هم الذين قدر الله أنصباءهم في هذه المسألة، لا يبقى بعدهم شيء فيسقط الأشقاء، وهذا هو الصواب في ذلك. قد يقول قائل: كيف يسقط الإخوة الأشقاء وهم أقرب من الإخوة لأم؟ نقول: سقوطهم لحكمة، والله جل وعلا علم قرب الإخوة من الأم، الإخوة لأم من الإنسان، لذلك ورثهم بخلاف الإخوة الأشقاء. نعم. قال رحمه الله: أما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب فمذكور في قوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية، فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف، والثنتان لهما الثلثان، والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات تأخذ النصف، والباقي من الثلثين للأخت أو أخوات الأب، وهو السدس تكملة الثلثين. الآية يستفتونك قل الله يفتيكم آخر آية في النساء، تسمى بآية الصيف كما في صحيح الإمام مسلم. قال عمر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فضرب على صدري وقال: يا عمر، يكفيك آية الصيف. نعم. قال: وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين تسقط الأخوات للأب كما تقدم في البنات وبنات الابن، وإن كان إخوة رجال ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قيل: فهل يستفاد حكم الميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمبعض والخنثى والجد مع الإخوة لغير أم والعول والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟ قيل: نعم، فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل، تدل على جميع المذكورات. فأما القاتل والمخالف الدين فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي. وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا، وقد علم أن القاتل قد سعى لموروثه بأعظم الضرر، فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث. فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له، وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه، فقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب ومنع موجب الإرث الذي هو النسب، فلم يعمل الموجب القيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية، فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به، فيكون قوله تعالى: وأولو الرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إذا اتفقت أديانه، وأما مع تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. قال ابن القيم في جلاء الأفهام: وتأمل هذا المعنى في آية الموارث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة، كما في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إذان بأن هذا التوارث إنما وقع بزوجية مقتضية للتشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينه ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث، وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين. وانتهى. قال: وأما الرقيق فإنه لا يرث ولا يورث، أما كونه لا يورث فواضح، لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده. وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده وهو أجبي من الميت، فيكون مثل قوله تعالى: الذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فلكل واحد منهما السدس، ونحوها لمن يتأتى منه التملك. وأما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له. وأما من بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه، فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث، لكون ما فيه من الحرية قابل للتملك، وما فيه من الرق فليس قابل لذلك، فإذا يكون بعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. وإذا كان العبد يكون محمودا ومذموما مثابا ومعاقبا بقدر ما فيه موجبات ذلك، فهذا كذلك. قال: وأما الخنثى فلا يخلو إما أن يكون، والمبعض ينزل منزلة الحر في درجته. فإذا كان المبعض ابنا ولكن بعضه حر فهو يأخذ نصف ما كان يأخذه الابن الحر. نعم، إذا كان بعضه حر وبعضه عبد فإنه ينزل منزلة الحر ثم ينصف على قدر تبعضه. يعني مثال: اشترى رجل عبدا مع آخر شراكة، فاعتقه أحدهم بنصيبه وبقي الآخر قال ما أعتقه. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: أما الخنثى فلا يخلو إما يكون واضحا ذكريته أو واضحا ذكوريته أو نوثيته أو مشكلة، فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح، إن كان ذكرا فله حكم الذكور ويشمله النص الوارد فيهم، وإن كانت أنثى فلها حكم الإناث ويشمله النص الوارد فيهم، وإن كان مشكلا فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما كالإخوة للأم فالأمر فيه واضح، وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته أو بتقدير أنوثيته. ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك، لم نعطه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة، ولم نعطه الأقل لاحتمال ظلمنا له، فوجب التوسط بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين. قال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما ميراث الجد مع الإخوة، أما اليوم يمكن أن يعلم الخنث المشكل بطريق الأطباء، يفحصون يعلمون أي يعني الهرمونات أغلب وإلى أيهما أقرب، فحينئذ لا يبقى خنث مشكل. نعم. قال: وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب وهو وهل يرثون معه أم لا، فقد دل كتاب الله عن قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب، وبيان ذلك أن الجد أب في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية، وقال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد من زيادة الأب ويرث ما يرثه الأب ويحجب من يحجبه. وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بين الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام الوارث، فينبغي أيضا أن يكون حكمه حكمه في حجب، أن يكون حكمه حكمه في حجب الإخوة لغير أم. يعني لذلك ابن عباس كان يقول: عجبا لزيد ينزله منزلة الأب ثم لا يعطيه ما يعطي الأب، وكان مستعد على المباهلة. المسألتين الوحيدتين اللي اختلف العلماء من الصحابة في المواريث هما هاتان: توريث الإخوة مع الجد، والصحيح أن الجد ينزل منزلة الأب، فلا شيء للإخوة مع وجود الجد، لأن الجد لو مات سيؤول المال إلى الإخوة، فلماذا نعطيهم الآن؟ هذا الشيء. المسألة الثانية التي اختلف فيها السلف هي تقليل نسبة الأم إذا كان هناك عدد من الإخوة لا يرثون، هل ينزلون قدره وهم لا يرثون أو لا؟ مسألتان اختلف فيهما السلف من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال رحمه الله: فينبغي أيضا أن يكون حكمه حكمه في حجب الإخوة غير أم، وإذا كان ابن الأب منزلة ابن الصلب فلما لا يكون الجد منزلة الأب، وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه فلما لا يحجب جد الميت أخاه، فليس مع من يورث الإخوة من على الجد نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح. وأما مسائل العول فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل الموارث أنصباء، وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم بعضا أو لا، فإن حجب بعضهم بعضا فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئا، وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو إما أن لا تستغرق الفروض التركة أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص أو تزيد الفروض على التركة. ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا، وفي الحالة الأخيرة وهي إما إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين: إما أن ننقص بعض الورث عن فرضه الذي فرضه الله له ونكمل الباقين منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجح، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر، فتعينت الحال الثالثة وهو أننا نعطي كل واحد منهم بنصيبه بقدر الإمكان ونحاصط بينهم كديون الغرماء الزائدة على المال الغريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول. فعلم من هذا أن العول في الراد قد بينه الله في كتابه، وبعكس هذه الطريقة بعينها يعني يمكن العول. مثلا المسألة كانت من ستة، فلما جمعنا الفروض صارت سبعة، إذن يقسم المال على سبعة ويعطى كل واحد سهمه، هذا معنى العول. قال وبعكس هذه الطريقة بينها يعلم الرد، فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم تركة وبقي شيء ليس له مستحق من عاصب قريب ولا بعيد، فإن رده على أحدهم ترجيح بغير موجه، وإعطاء غيرهم ممن ليس بقريب للميت جنف وميل ومعارض لقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فتعين أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، ولما كان زوجان ليس من القرابة لم يستحق الزيادة على فرضهم المقدر عند القائلين بعدم الرد عليهم. وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد، فالدليل المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العول. وبهذا يعلم أيضا ميراث ذوي الأرحام، فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبا وبقي الأمر دائرا بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب وبين كون ماله يرجع إلى أقربائه المدلين بالورث المجمع عليهم تعين الثاني، ويدل على ذلك قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فصرفوا لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي الأرحام، وإذا تعين توريثهم فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بعيانهم في كتاب الله، وأن بينهم وبين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب، فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط، والله أعلم. يعني الخال ينزل منزلة الأم، وبنت البنت تنزل منزلة البنت، وابن البنت ينزل منزلة البنت، وهكذا. قال وأما ميراث بقية العصبة كالبنوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم إلى آخره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق فراض بها ثم بغي فلأولى رجل ذكر، وقال تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، فإذا لحق الفروض بينها ولم يبق شيء لم يستحق العصب شيئا، وإن بقي شيء أخذه أولي العصبة بحسب جهاتهم ودرجاتهم، فإن جهات العصبة خمس: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة وبنوهم ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء، ويقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة، فإن كانوا منزلة واحدة فالأقوى وهو الشقيق، فإن تساووا من كل وجه اشتركوا، والله أعلم. وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات لابن عصبات يأخذن ما فضل عن فروضهن، فلأنهن ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات، فإذا كان الأمر كذلك وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن فإنه يعطى للأخوات ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن كابن الأخ والعم ومن هو أبعد منهم، والله أعلم. قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها الآيتين، أي تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها ولا القصور عنها، وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين، ثم قوله تعالى تلك حدود الله، فالوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل في هذا التعدي مع قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموما ليدخل في العموم لزوم حدوده في الفرائض أو ترك ذلك. فقال طبعا الوصية للوارث هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، والصحيح أن الوصية للوارث لا يجوز إذا كانت هذه الوصية بغير إذن الورثة ولغير معنى شرعي معتبر. أما إذا كانت الوصية لمعنى معتبر مثل كون الأب زوج ثلاثة من أولاده وبقي الرابع وهو على الموت فوصى له بالثلث ليعينه على الزواج ثم يشارك بقية الإخوة في المال الباقي، فهذا أمر واضح أن المعنى صحيح، فينبغي على الورثة أن يجيزوا وصية والدهم. إذا كان الورثة لا يملكون أن يمنعوا والدهم من الوصية للأبعد شرعا لا يملكون، لأنه يعني يجوز للأب أو للميت أن يوصي لمن ليس بوارث وليس للورثة الاعتراض، فمن باب أولى لا يعترضوا إذا وصى والدهم لأحد الورثة لمعنى معتبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموما ليدخل في العموم لزوم حدوده في الفرائض أو ترك ذلك، فقال ومن يطع الله ورسوله بامتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما في التوحيد ثم الأوامر على اختلاف درجاتها واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك بالله ثم المعاصي على اختلاف طبقاتها يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فمن أدى الأوامر واجتنب النواهي فلا بد له من دخول الجنة ونجاة من النار، وذلك الفوز العظيم الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه والفوز بثوابه ورضوانه بالنعيم المقيم حقهم الذي لا يصفه الواصفون. ومن يعص الله ورسوله إلى آخره ويدخل في اسم المعصية الكفر بما دونه من المعاصي فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي. فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله. فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيه الشرك فما دونه دخل النار وخلد فيها. ومن استمع فيه معصية وطاعة كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها. قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ملائكتين أي النساء اللاتي يأتين الفاحشة أي الزنا فوصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي من رجالكم ومن العدول فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت احبسوهن عن خروج الموجب للريبة وأيضا فإن الحبس من جملة العقوبات حتى يتوفاهن الموت أي هذا منتهى الحبس أو يجعل الله لهن سبيلا أي طريقا غير الحبس في البيوت. فهذه الآية ليست منسوخة فإنما هي مغيات إلى ذلك الوقت. فكان الأمر في أول الإسلام كذلك حتى جعل الله لهن سبيلا وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن. هذا على قول من قال إن المقصود بالفاحشة هنا الزنا. ومن قال من أهل العلم إن الآية ليست منسوخة فإنه يقول إن المقصود بالفاحشة هنا استحاق وهي أن تأتي المرأة فهذا حكمها أنها تمنع من مثيلاتها من النساء فتكون الآية ليست في الزنا ولا في الزواني ولا في الزانيات. نعم. قال وكذلك اللذان يأتيانها أي الفاحشة منكم من الرجال والنساء فآدوهما بالقول والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع عن هذه الفاحشة. فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون والنساء يحبسن ويؤذين. فالحبس غايته للموت والأذية نهايته إلى التوبة والإصلاح. ولهذا قال فإن تاب أي رجع عن الذنب الذي فعله وندم عليه وعزم على أن لا يعود وأصلح العمل الدل على صدق التوبة فأعرضوا عنهما أي عن أذاهما. إن الله كان توابا رحيما أي كثير التوبة على المذنبين الخطائين عظيم الرحمة والإحسان الذي من إحسانه وفقهم للتوبة وقبلها منهم وسامحهم عن ما صدر منهم. كذلك في قوله اللذان يأتيانها منكم ذكر بعض المفسرين أن المقصود به عقوبة اللواط. نعم. قال ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بينة الزنا لا بد أن تكون أربعة رجال مؤمنين ومن باب أولى وأحرى اشتراط عدالة من الله تعالى شدد في هذا في أمر هذه الفاحشة سترا لعباده حتى إنه لا يقول فيها النساء منفردات ولا مع الرجل ولا مع دون أربعة. ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة وتؤمن إليه هذه الآية لما قال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم من يكتفي بذلك حتى قال فإن شهدوا أي لا بد من شهادة صريحة عن أمر يشاهد عيانا من غير تعريض ولكن ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه الله تعزيرا للجنس المعصية التي يحصل بها الزجر. قال تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الآيتين توبة الله على عباده نوعان توفيق منه للتوبة وقبول لها بعد وجودها من العبد. فأخبر هنا أن التوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسه كرما منه وجودا لمن عمل السوء أي المعاصي بجهالة أي جهالة منه لعاقبتها وإجابها لسخط الله وعقابه وجهل منه لنظر الله ومراقبته له وجهل منه بما تؤول إليه من نقص الإيمان وإعدامه. فكل معاصي لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقب عليها. ثم يتوبون من قريب يحتمل أن يكون المعنى ثم يتوبون قبل معاناة الموت فإن الله يقول توبة العبد إذا تاب قبل معاناة الموت والعذاب قطعا. وأما بعد حضور الموت فلا يقبل من العاصين توبة ولا من الكفار رجوع كما قال تعالى عن فرعون فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآية. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. وقال هنا وليست التوبة للذين يعملون السيئات أي المعاصي فيما دون الكفر حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. وذلك أن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبها إنما تنفع توبة الاختيار. ويحتمل أن يكون معنى قوله من قريب أي قريب من فعلهم للذنب الموجب للتوبة فيكون المعنى أن من بادر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب وأناب إلى الله وندم عليه فإن الله يتوب عليه بخلاف من استمر على ذنبه وأصر على عيوبه حتى صارت فيه صفات الراسخة، فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامة، والغالب أنه لا يوفق لتوبة ولا ييسر لإسلامها، كالذي يعمل السوء على علم قائم ويقين ومتهاون بنظر الله إليه، فإنه يسد على نفسه باب الرحمة. نعم، قد يوفق العبد قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقين للتوبة النافعة التي يمحو بها ما سلف من سيئاته وما تقدم من جناياته، ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب. ولهذا ختم الآية الأولى بقوله: وكان الله عليما حكيما. فمن علمه أنه يعلم صادق التوبة وكاذبها، فيجازي كل منهما بحسب ما استحق بحكمته، ومن حكمته أن يوفق من اقتضت حكمته ورحمته وتوفيقه للتوبة، ويخذل من اقتضت حكمته وعدله عدم توفيقه، والله أعلم. أحسنت، بارك الله فيك. مع الشيخ عبد السلام هنا ذكر قاعدة، قال العلم: بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقب عليها. هذه قاعدة مضطردة، أن العلم بالتحريم شرط لكونها معصية يعاقب الله الفاعل عليها، فمن لم يعلم بأن هذا محرم وفعله فإنه لا يقال إنه أذنب، لا يقال إنه أذنب وعصى. لكن هنا في فرق بين العلم بالتحريم وبين العلم بالعقوبة، فلو علم إنسان أن هذا محرم ولم يعلم ما عقوبته فإن عدم علمه بالعقوبة ليس رادعا ولا رافعا للعقوبة. فرق بين الأمرين. نعم. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الآيات: كانوا في الجاهلية إذا مات أحد عن زوجته رأى قريبه أخيه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد وحماها عن غيره أحبت أو كرهت، فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاروه، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئا من ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكون يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها. فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول، كما هو مفهوم قولها كرها، وإذا أتينا بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها عقوبة لا على فعلها لتبتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. ثم قال: وعاشروهن بالمعروف. هذا يشمل معاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصفة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ينبغي لكم يا أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، منها أن إجباره نفسه ومع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة، وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة. وربما أن يكون الإنسان يكره امرأة فيطلقها فيبتلى بأشد منها، فيبتلى بأشد منها، ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يكون مطلاقا كما هو حال بعض الناس، كلما تزوج وكره امرأة طلقها، يصبر. هذا يذكرني بقصة أن أحد الصالحين كان ذميم الخلقة، رزقه الله زوجة جميلة حسنة الخلقة وحسنة الدين، فكانت هي تقول: إن يجب عليك أن تشكر الله عز وجل على ما أنعم عليك من جمالي، وكان هو يقول: ويجب عليك أن تصبري على الابتلاء الذي بلاك الله به. نعم، هذا أمر صحيح، لذلك ينبغي الإنسان أن يبتعد عن الطلاق قدر ما يقدر، ويعاشر بالمعروف. والعجب من بعض الناس اليوم أنهم أصبحوا ينسون المعروف، أصبح بعض الرجال اليوم مع الأسف مثل النساء يكفرن العشير، صاروا هم يكفرون العشير، وهذا خطأ عظيم. إذا رأيت من المرأة ما يدعوك إلى التمسك بها دينا وخلقا فلا ينبغي أن تفارقها لأخلاق سيئة أخرى. نعم. قال: وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور، فإن كان لابد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم، بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج تطليق زوجة وتزوج أخرى فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج، ولكن إذا أتيتم إحداهن المفارقة أو التي زوجها قنطارا مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن. وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر، ووجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكروا عليهم فدل على عدم تحريمه، لكن قد ينهى عن كثرة الصداق لا تضمن أفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال: تأخذونه بهتانا وإثم بينا، فإن هذا لا يحل ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل فإن إثمه واضح. وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله: كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج ولم ترضى بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك والتي لم ترضى ببدلها إلا بذلك العوض فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض، فكيف يستوفي المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور. وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقها. ثم قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم أي الأب، وإن علا إنه كان فاحشة يمرق قبيحا يفحش ويعظم قبحه ومقتا من الله لكم ومن الخلق، بل يمقت بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه مع الأمر ببره، وساء سبيلا أي بئس الطريق طريقا لمن سلكه، لأن هذا من عوائد الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها. قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم الآيات. هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاء والمحرمات بالصهر والمحرمات بالجمع والمحال المحللات من النساء. فأما المحرمات في النسب فهن السبع التي ذكرهن الله الأم، يدخل فيها كل من لها عليك ولادة وإن بعدت، ويدخل في البنت كل من لها علي من لك عليها ولادة، والأخوات شقيقات لأب أو لأم، والعمة كل أخت لأبيك أو لجدك وإن علا، والخالة كل أخت لأمك أو جدتك وإن علت وارثة أم لا، وبنات الأخ وبنات الأخت أي وإن نزلت. فهؤلاء هن المحرمات من النسب إجماع العلماء كما هو نص الآية الكريمة وما عداهن، فيدخل في قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وذلك بنت العمة والعم وبنت الخالة والخالة. وأما المحرمات بالرضاء فقد ذكر الله منهن الأم والأخت، وفي ذلك تحريم الأم، مع أن اللبن ليس لها إنما هو لصاحب اللبن، دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع. فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهما كأخواتهما وأصولهما وفروعهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من رضاع ما يحرم من نسب، ينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقط، لكن بشرط أن يكون الرضاع 5 رضعات في الحولين كما بينت السنة. وأما المحرمات بالصهر فهن 4: حلائل الآباء وإن علوا، وحلائل الأبناء وإن نزلوا وارثين أو محجوبين، أمهات الزوجة وإن علونا. فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد، والرابعة الربيبة وهي بنت زوجته وإن نزلت، فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته كما قال هنا: وربائبكم اللاتي في حجركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الآية. وقد قال الجمهور إن قوله اللاتي في حجركم قيد خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره، ولكن للتقييد بذلك فائدتان: أحدهما فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة وأنها كانت منزلة البنت فمن المستقبح إباحتها، والثانية فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن، والله أعلم. وأما المحرمات بالجمع فقد ذكر الله الجمع. ينبغي على الإنسان أن يعامل ربيباته، أن يعاملهن معاملة البنات، هذه فائدة من هذه الإشارة. ولا خير في رجل لا يعامل ربيبته ربيبة بناته. نعم. وأما المحرمات بالجمع فقد ذكر الله بالجمع بين الأختين، وحرمه وحرم النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المرأة وعمتها وخالتها، فكل امرأتين بينهما رحم محرم لو قدر أحدهما ذكرا والأخرى أنثى حرمت عليه، فإنه يحرم الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. ومن المحرمات في النكاح المحصنات من النساء ذوات الأزواج فإنه يحرم نكاحهن ما دون في ذمة الزوج حتى تبلغ وتنقضي عدتها إلا ما ملكت أيمانكم أي بالسبي. فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت المسلمين بعد أن تستبرأ. وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول. ولقصة بريرة حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كتاب الله عليكم يلزمه اهتدوا به فإن فيه الشفاء والنور وفيه تفصيل الحلال والحرام. ودخل في قوله وأحل لكم ما وراء ذلك كلما لم يذكر في هذه الآية فإنه حلال طيب فالحرام محصون والحلال ليس له حد ولا حصر. لطفا من الله تعالى ورحمة وتيسيرا للعباد. وقوله أن تبتغوا بأموالكم ما يتطلبون من وقع عليه نظركم واختياركم من التي أباحهن الله لكم حالة كونكم محصنين أي مستعفين عن الزنا ومعفين نساءكم غير مسافحين. والسفح سفح الماء في الحلال والحرام. فإن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته لكونه وضع شهوته في الحرام فتضعف داعيته للحلال فلا يبقى محصنا لزوجته. وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. يعني هنا السؤال وأحل لكم ما وراء ذلكم. قد يقول قائل لا يجوز للرجل أن يتزوج بين المرأة أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. والآية وأحل لكم ما وراء ذلكم المقصود وأحل لكم ما وراء ذلكم مما لم يذكر لكم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فالحصر موجود وأحل لكم ما وراء ذلكم مما لم يذكر لكم لا من قبلنا ولا من قبل نبينا. نعم. قوله تعالى فما استمتعتم به منهن أي من تزوجتموها فآتوهن أجورهن أي الأجور في مقابلة الاستمتاع. ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقر عليه صداقها فريضة أيتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده. معنى قوله فريضة أي مقدرة قد قدرتموها فوجبت عليكم فلا تنقصوا منها شيئا. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أي بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس. هذا قول كثير من المفسرين. وقال كثير منهم إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يمر بتوقيتها وأجرها. ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما فتراضيا بعد الفريضة فلا حرج عليهما. والله أعلم إن الله كان عليما حكيما أي كامل العلم واسعة كامل الحكمة. فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام. ثم قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الآية أي ومن لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح المحصنات أي الحرام المؤمنات وخاف على نفسه العنة أي الزنا ومشاقة الكثيرة فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات. وهذا بحسب ما يظهر وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره. فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن. فانكحوهن أي المملوكات بإذن أهلهن أي سيدهن واحدا أو متعددا وآتوهن أجورهن بالمعروف أي ولو كن إماء. فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة. ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن محصنات أي عفيفات عن الزنا غير مسافحات أي زانيات علانية ولا متخذات أخدان أي خلاء في السر. فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله الإيمان بهن والعفة ظاهرا وباطنا. الإيمان بهن يعني وجود الإيمان فيهن يعني كونها مؤمنة. نعم صلى الله عليه. والعفة ظاهرا وباطنا وعدم استطاعته طول الحرة وخوف العنة. فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن. ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل لما فيه من تعريض الأولاد للرق ولما فيه من الدناءة والعيب. هذا إذا أمكن الصبر. فإن لم يمكن الصبر عن الحرام إلا بنكاحهن وجب ذلك. ولهذا قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قوله فإذا أحصنا تزوجنا وأسلمنا الإماء فعليهن نصف مع المحصنات إلى الحرام من العذاب. وذلك الذي يمكن تنصيفه الجلد فيكون عليهن 50 جلدة. وأما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف. فعلى القول الأول إذا لم يتزوجهن فليس عليهن حد إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة. وعلى القول الثاني إن الإماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضا عزر. وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الغفور والرحيم، لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرما وإحسانا إليهم، فلم يضيق عليهم بل وسع غاية السعة، ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات يغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد ذلك في الحديث. وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما. قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم الآيتين. يخبر تعالى منة العظيمة ومنة الجسيمة حسن تربية العباد المؤمنين وسهولة دينه، فقال: يريد الله ليبين لكم جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل والحلال والحرام، ويهديكم سنن الذين من قبلكم الذين أنعم الله عليهم من نبيين وأتباعهم في سيرهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم الكاملة وتوفيقهم التام. فلذلك نفذ ما أراده ووضح لكم وبين بيانا كما بين لمن قبلكم وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل، ويتوب عليكم أن يلطف بكم في أحوالكم وما شرعه لكم حتى تتمكنوا من الوقوف على ما حده الله والاكتفاء بما حله، فتقل ذنوبكم بسبب ما يسر الله عليكم. فهذا من توبته على عباده ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا فتح الله أبواب الرحمة وأوزع قلوبهم بالإنابة إليه والتذلل بين يديه، ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له، فله الحمد والشكر على ذلك. وقوله: والله عليم حكيم كامل العلم كامل الحكمة، فمن علمه أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ومنها هذه الأشياء والحدود، ومن حكمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه، ويخذل من اقتضت حكمته وعدله أن لا يصلح للتوبة. وقوله: والله يريد أن يتوب عليكم، أي توبة تلم شعثكم وتجمع متفرقكم وتقرب بعيدكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات يميلون معها حيثما لا تقدمون على ما فيه رضا محبوبهم، ويعبدون أهواءهم من أصناف الكفرة والعاصين المقدمين لأهوائهم على طاعة ربهم. فهؤلاء يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين، ويريدون أن يصرفكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان، وعن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال أوامره إلى من الشقاوة كلها في اتباعه. فإذا عرفتم أن الله يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم، وأن هؤلاء المتبعين شهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاء، فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين وتخيروا أحسن الطريقين. يريد الله أن يخفف عنكم أي بسهولة ما أمركم به وما نهاكم عنه، ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضي حاجتكم كالميتة والدم ونحو ما المطلي وكتزوج الأمة الحر بتلك الشروط السابقة، وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه: ضعف البنية وضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الإيمان وضعف الصبر. فناسب ذلك أن يخفف الله عنه ما يضعف عنه وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. الآية ينهى تعالى عباده أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الردية، بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف، لأن هذا من الباطل وليس من حقها. ثم إنه لما حرم أكلها بالباطل أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية من المناع المشتملة على الشروط من التراضي وغيره. ولا تقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل الإنسان نفسه، ويدخل بذلك اللقاء بالنفس التي تهلكت وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك، إن الله كان بكم رحيما. ومن رحمته أن صان نفوسكم وأموالكم ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها، ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود. وتأمل هذا الإيجاز والجمع في قوله: لا تأكلوا أموالكم ولا تقتلوا أنفسكم، كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك بعبارة أقصر من قوله: لا يأكل بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم بعضا، مع قصور هذه العبارة على مال الغير ونفس الغير، مع أن الإضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين في دلالة على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد، حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. ولما نهى عن أكل أموال بالباطل التي فيها غاية الضر عليهم على الآكل، ومن أخذ ماله أباح لهم ما في مصلحة من أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف والإجارات، فقال: إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم فإنها مباحة لكم، وشرط التراضي مع كونها تجارة لدلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد الربا، لأن الربا ليس من التجارة بل مخالف لمقصودها، وإنه لا بد أن يرضى كل من المتعاقدين ويأتي به اختيارا، ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلوما، لأنه إذا لم يكن كذلك لا يتصور الرضا مقدورا على تسليمه، لأنه غير لأن الغير مقدور عليه شبيه ببيع القمار، فبيع الغر بجميع أنواعه خال من الرضا فلا ينفذ عقده. وفيها أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعل، لأن الله شرط الرضا بأي طريق، فبأي طريق حصل الرضا انعقد به العقد. ثم ختم الآية بقوله إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته أن عصم دماءكم وأموالكم وصانها ونهاكم عن انتهاكها. ثم قال من يفعل ذلك يأكل الأموال بالباطل وقتل النفوس عدوانا وظلما، أي لا جهلا ونسيانا، فسوف نصليه نارا أي عظيمة كما يفيد التنكير، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذا من فضل الله وإحسانه على عباد المؤمنين، وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع الذنوب والسيئات وأدخلهم مدخلا كريما كثير الخير، وهو الجنة المشتملة على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكبا كبيرة، كالصلوات خمس الجمعة ورمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات خمس الجمعة والجمعة رمضان إلا رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وأحسن ما حدت به الكبائر أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب لعنة أو غضب عليه. قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن وسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ينهى الله تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة، فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم الله عن النساء، ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنى والكمال تمنيا مجردا، لأن هذا هو الحسد بعينه، تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها، ولأنه يقتضي السخط على قدر الله والإخلاد للكسل والأمان الباطلة التي لا يقترن بها عمل ولا كسب. وإنما المحمود أمران أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفع من مصالح الدينية والدنيوية، ويسأل الله تعالى من فضله، فلا يتكل على نفسه ولا على غير ربه. ولهذا قال تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا أي من أعمال منتجة المطلوب، والنساء نصيب مما اكتسبنا، فكل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه. واسألوا الله من فضله أي من جميع مصالحكم في الدين والدنيا، فهذا كمال العبد وعنوان سعادته، فلا من يترك العمل أو يتكل على نفسه غير مفتقرا لربه أو يجمع بين الأمرين، فإن هذا مخذول خاسر. وقوله إن الله كان بكل شيء عليما، فيعطي من يعلمه أهلا لذلك ويمنع من يعلمه غير مستحق. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون الآية، أي ولكل من الناس جعلنا مواليا يتولونه ويتولاهم بالتعز والنصرة والمعاونة على الأمور مما ترك الوالدان والأقربون، هذا يشمل سائر الأقارب من أصول الفروع والحواشي، هؤلاء الموالي من القرابة. ثم ذكر نوعا آخر من الموالي فقال والذين عقدت أيمانكم أي حالفتموا بما عقدتم معه من عقد المحالفة على النصرة والمساعدة والاشتراك بالأموال وغير ذلك، وكل هذا من نعم الله على عباده، حيث كان الموالي يتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفردا. قال تعالى فآتوا نصيبهم أي آتوا الموالي نصيبهم الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة والمساعدة على غير معصية الله، والميراث للأقارب الأدنين من الموالي. إن الله كان على كل شيء شهيدا أي مطلعا على كل شيء بعلمه لجميع الأمور، وبصره لحركات عباده، وسمعه لجميع أصواتهم. قوله تعالى الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض، لا يخبر تعالى أن الرجال قوامون على النساء أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، وقوامون عليهم أيضا بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال عن النساء فقال ما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم بسبب فضل الرجال عن النساء وإفضالهم عليهن، فتفضيل الرجال عن النساء من وجوه متعددة، من كون الولاية مختصة بالرجال والنبوة والرسالة واختصاص بكثير من العبادات كالجهاد والعياد والجمع، وبما خصهم الله تعالى من العقل والرزالة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خصهم من النفقات على الزوجات، بل وكثير من النفقات يختص بالرجال ويتميزون عن النساء. وعلى هذا السر قوله بما أنفقوا، وحذف المفعول ليدل على عموم النفقة، فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته، وهي عنده عانية نسيرة خادمة، فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها. فلهذا قال: فالصالحات قانتات مطيعات لله تعالى، حافظة للغيب، مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب تحفظ بعلها بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه الله ما أهمه من أمر دينه ودنياه. ومما يؤكد أن الرجل بالنسبة لامرأته كالوالي والسيد لامرأته ما جاء في القرآن. ماذا قالت امرأة العزيز؟ قال: ألف يا سيدها لدى الباب، سيدها لدى الباب. لماذا قال سيدها؟ دليل أن المرأة يجب أن تنظر إلى زوجها أنه سيدها. نعم. ثم قال: واللاتي تخافون نشوزهن يدفعن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو بالفعل، فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل، فيعظهن ببيان حكم الله تعالى في طاعة الزوج معصيته والترغيب في الطاعة وترغيب المعصية، فإن انتهت فذلك المطلوب، وإلا فيهجرها الزوج في المضجع بأن لا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود، وإلا ضربها ضربا غير مبرر. فإن حصل المقصود بالواحد من هذه الأمور وأطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا، فقد حصل لكم ما تحبون، فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيم عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر. إن الله كان عليا كبيرا، أي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر الكبير الذي لا أكبر منه ولا جل ولا أعظم، كبير الذات والصفات. وإن خفتم شغاغ بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، الآية. وإن خفتم شغاغ بين الزوجين المباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، أي رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين ويعرفان الجمع والتفريق. وهذا مستفاد من لفظ الحكم، لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصل بتلك الصفات فينظران، وما ينقم كل منهما على صاحبه ثم يلزمان كل منهما ما يجب، فإن لم يستطع دون ذلك قنع الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدل عنه، فإن وصلت حال أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعادات والمقاطعة ومعصية الله ورأي أن التفريق بينهما أصلح وفرق بينهما، لا يشترط رضا الزوج، كما يدل عليه أن الله سماهما الحكمين والحكم يحكم وإن لم يرضى المحكوم عليه. ولهذا قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين، إن الله كان عليما خبيرا، عالم جميع الظواهر الباطن، مطلع على خفايا الأمور وأسرارها، فمن علمه وخبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة. أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا إن شاء الله غدا بعد صلاة العصر مباشرة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شكر الله لك.